قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا. قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا, يعني في الشرح في عام المعبود. قال المقصود من فلان وفلان معاوية والمغيرة بن شعبة. ولا أدري هل معاوية قدم الكوفة, هل معاوية قدم الكوفة هو المغيرة وأنه المقصود بالاثنين, أو المقصود بالمغيرة أنه قدم الكوفة يعني أميرا عليها. حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أورده مصنف من طرق متعددة, فنرجع الكلام عليه في الدرس القادم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الجواب أمس هل لكم فيه زيادة قطعت الإقامة دون إكمالي؟ نرجو من فضيلتكم إكمال الإجابة عما ورد في سؤال الليلة البارحة من التسرع في التبديع والتفسيق لمن عرف بسلامة العقيدة وما يترتب على ذلك من الشحناء والهجر والخلاف, وجزاكم الله خيرا. نعم, الواجب هو على كل مسلم أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لنفسه وأن يقحم نفسه في أمور تعود عليه بالمضرة, بل الواجب هو تناصح بين المسلمين وخاصة أهل السنة والجماعة, ينصح بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض ويتعاونون فيما بينهم على الخير ويحذر بعضهم بعضا مما وقع فيه يعني ليرجع عنه, ولا ينقسم الناس يعني بعد ذلك إلى من يؤيد هذا ضد هذا أو هذا ضد هذا, وإنما يكون الإنسان يحرص على أن يكون الحق هو ضالته وأن يحب الخير لكل أحد, وأن من أخطأ يحب منه أن يرجع, وأن حصول الاختلاف وشغل الأوقات يعني في ما يحصل بين أهل السنة والجماعة من كلام بعضهم في بعض ومتابعة طلبة العلم لذلك وانشغالهم به ويكون هو شغلهم الشاغل, هذا لا يليق بطالب العلم, بل على طالب العلم أن يحرص على الاشتغال بالعلم ولا يشغل نفسه بقال فلان وقال فلان, وإنما ولا يجوز له أن يتبع ذلك الذي اشتغل به من قول فلان وفلان, أن يترتب على ذلك شحنة وعداوة وهجر وتباغض وتباعد, فإن الواجب هو التناصح والواجب هو الإحسان, كل واحد يحسن الآخر ويحب الخير لنفسه ويحصل التعاون على البر والتقوى. وأما انقسام أهل السنة إلى متنازعين متخاصمين يتكلم بعضهم ببعض ويبدع بعضهم بعضا وينال بعضهم من بعض ويهجر بعضهم بعضا, فهذا ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة, وكان ينبغي أن تشغل الأوقات في الكلام مع أعداء السنة والاشتغال مع أعداء السنة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأما من كان من أهل السنة عنده خطأ فإنه يناصح ويجادل بالتي هي أحسن ويحرص على هدايته وعلى تقريبه وعدم إبعاده ورميه ونبذه, فالواجب هو التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور وعدم الإفراط والتفريط, وما يحصل من التفسيق والتبديع والهجر وما إلى ذلك هذا من عمل الشيطان وهذا من كيد الشيطان للإنسان, بل الواجب كما أشرت هو الاشتغال بالعلم وعدم الاشتغال بمتابعة ما يحصل بين بعض أهل السنة من كلام بعضهم ببعض, لأن ذلك يشغل عن العلم ويترتب عليه أمور منكرة مثل ما أشير إليه من حصول الهجر من بعضهم البعض, وهذا غلط. لو كان كل من حصل منه خطأ يهجر أو يهجر من يعني يقرأ في كتبه أو يسمع كلامه ما يسلم أحد من الخطأ, يعني كثير أو بعض العلماء, ما نقول كثير من العلماء, بعض العلماء حصل منهم أخطاء والناس ما هجروهم ولا تركوهم ولا تركوا كتبهم وإنما استفادوا منهم, والخطأ يرد على صاحبه, لكن لا يكون ذلك سببا لانقسام الناس إلى أقسام وإلى أحزاب, كل واحد يكون مع شخص ضد هذا وهذا ضد هذا, هذا من كيد الشيطان. وينبغي الإنسان أن يبتعد عن أن يقع في مثل هذه الأمور التي تضر ولا تنفع, بل الإنسان يشتغل بالعلم ويترك الاشتغال بمتابعة ما قال فلان أو ما قال فلان, فإن هذا من كيد الشيطان للإنسان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. حفظك الله, ما حكم من يقول إن هناك خلل في التربية لا يستطيع أحد أن ينكره ولم يخلو منه حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أبطل الباطل, هذا من أبطل الباطل. يعني إضافة خلل أو نقص أو يعني تنقيص أو ذم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا يدل على على على أن هذا المتكلم هو الحقيقي للذم, كما قال أبو المظفر السمعاني قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله, بل هو بدعة وضلالة. فكيف يعني ينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم في حقهم ويقال إن فيهم خلل ونقص في التربية؟ يعني من هم المربون إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا متصفين بهذا الوصف؟ يعني هذا كلام يعني سيء, كلام باطل, ولا يجوز أن تحرك الألسنة بمثل هذا الكلام الباطل. يقول الأخ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في نتائج الأفكار أن التابعي إذا قال قولا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الإرسال, فعلى هذا يكون أثر مكحول لتنفرن الروم الشام يكون مرسلا. ما أدري عن هذا, لكن لو كان مرسلا معناه أنه ما له قيمة, النتيجة واحدة, النتيجة واحدة, لأن المرسل ما له عبرة ولو صرح به, ولو صرح بإضافة الرسول فإنه لا يعول عليه ويكون غير ثابت, لأن المرسل فيه سقوط, وقد يكون الساقط تابعي كما أشرت. حتى لو قيل أنه يكون مرسل فالنتيجة واحدة, وهي أنه لا يحتج به ولا يثبت. هل القول بأن فلان لا تخطي له فراسه وإذا قال في أحد جرحا أو تعديلا فإنه يقع, هل هذا يعتبر رجم بالغيب؟ هذا كلام ليس بمستقيم. يعني نعم, يكون إنسان يعني قد يكون له فراسه وأنه يصيب كثيرا, لكن كونه لا يخطي وأنه دائما وأبدا يكون كذلك, هذا كلام يعني غير مستقيم. ويعني إذا جرح يعني أحدا, يعني إذا جرح عن علم فهو كغيره, ولكن بعض الناس يعني كما هو معلوم يعني أشد يعني تثبت بعضهم من بعض, مثل ما قال الذهبي رحمه الله في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, لما ذكر يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي يعني وأشار إلى تمكنهما في علم الجرح والتعديل, قال إذا جرح شخصا فلا يكاد يندمل جرحه, يعني معناه أنهما يصيبان, إذا جرح شخصا فلا يكاد يندمل جرحه, يعني معناه أن الجرح قد حصل وأنهما مصيبان. لكن كما هو معلوم كل يصيب ويخطي, ولا تكاد يعني تصله فراسة, يعني معناه أن صوابه كثير, هذا معقول. وأما كونها يقال عن شخص أنه لا يخطي, ما أحد يسلم من خطأ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الخلفاء, ثم ذكر حديث قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن عبد الله عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني, ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم, فأشهد على التسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم إيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على حراء اثبت حراء, إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد, قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. قلت ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر جملة من الأحاديث في كتاب باب الخلفاء، ولكن فيها أحاديث فيها تفضيل وليس فيها تعرض للخلافة أو الخلفاء، وإنما فيها التفضيل كهذا الحديث، وإن كان أوله يعني يتعلق بالأمراء ويعني ذكر الأمير، ولكن الحديث الذي سيق هو يدل على التفضيل وفيه فضل العشرة المبشرين بالجنة. أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد ابن عمرو بن نخيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد حدث به بالمناسبة، وهي أنه قال أنه لما قدم فلان الكوفة أقام فلانا خطيبا، ولعل القدوم أو الذي قدم هو المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أقيم خطيبا لعله شخص آخر أقامه المغيرة بن شعبة، وهو الذي حصل منه يعني الكلام الذي أنكره سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال انظر إلى هذا الظالم يعني الذي خطب والذي أقيم خطيبا، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تسعة في الجنة، وقال لو شئت لسميت العاشر، ويعني بذلك نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هو العاشر من أو أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد رضي الله عنه. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأنه اضطرب، فقال له اثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والذي كان معه أبو بكر الصديق وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى تسعة أو عشرة وقال إنهم من أهل الجنة، وقال عن نفسه لو شئت لسميت العاشر، فقيل له من؟ فقال أنا. وهذا يدل على تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهضمهم لأنفسهم تواضعا لله عز وجل، فهو مع كونه أحدهم لم يبادر إلى إظهار نفسه وإلى إبراز نفسه وإضافة هذا الفضل إلى نفسه، وإنما ذكر فضل غيره مما كان معه وسكت، فرجع في ذلك فقيل من العاشر فتلكى، يعني ما استعجل في الجواب، تردد وتمهل، ثم بعد ذلك قال أنا، مخبرا بالواقع ولما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل هؤلاء، وفيهم أن أولهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه تسعة، لكن العشرة هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، والعاشر أبو عبيدة ابن الجراح عامر بن الجراح رضي الله عنه، والعشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. فهؤلاء وصفوا بهذا الوصف وحصل لهم لقب العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد، قال فلان في الجنة وفلان في الجنة، مبتدأ خبر كل واحد منهم يكون مبتدأ ويخبر عنه بأنه في الجنة، فلهذا اشتهروا بهذا اللقب، وصار ينص عليهم بهذا الوصف الذي هو العشرة والترضي عن العشرة وبين فضل العشرة الذين هم هؤلاء. والحديث فيه ليس فيه أبو عبيدة بن الجراح وإنما فيه أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشرهم سعيد بن زيد الذي أخبر عن نفسه في آخر الأمر بعدما سئل وتلكى أجاب بأنه هو العاشر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا يدل على فضلهم وأنهم من الجنة. والشهادة بالجنة حصلت لغيرهم في مناسبات، لكنهم هم وصفوا بهذا الوصف أو لقبوا بهذا اللقب لأنهم سردوا في حديث واحد وهم عشرة. وأما غيرهم فقد جاء في مناسبات مختلفة، مثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل عكاشة بن محصن، ومثل الحسن والحسين، ومثل بلال، وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أكرمهم الله وتفضل عليهم بأن جعلهم من أهل الجنة وشهد لهم بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ابن قريب أبو قريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصين. عن حصين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن ظالم. عن عبد الله بن ظالم وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. وسفيان عن منصور. وسفيان هذه طريق ثانية عن منصور، ف يحتمل أن يكون سفيان بن عيينة وأن يكون سفيان الثوري، والمعروف بالرواية عن منصور بن المعتمر هو سفيان الثوري، ولكن يعني هذا يستقيم إذا كان عبد الله بن إدريس هو الذي روى عن الذي روى عن سفيان. من هو اللي روى عن سفيان؟ لا ما ذكرته. قال محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف. عن حصين يعني عبد الله بن إدريس يروي عن حصين، ويعني سفيان يروي عن منصور عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف المعروف بالرواية عن منصور هو سفيان الثوري، وكل منهما بصري، كل منهما كوفي. وسفيان بن عيينة مكي. سفيان بن عيينة مكي. و فكون عبد الله بن إدريس هو الذي يروي عن حصين ويروي عن سفيان عن منصور هو الذي لا إشكال فيه. وأما كون الراوي محمد بن العلاء يروي عن سفيان فهذا يعني غير واضح، وإنما إذا كانت الرواية عن سفيان بن عيينة نعم أدركه، وأما سفيان الثوري فهو لم يدركه، أدرك منه ست سنوات، أدرك من يعني توفي سفيان الثوري وعمر محمد بن العلاء ست سنوات، لأن الثوري توفي سنة 161 ومحمد بن العلاء توفي سنة 47 و 47 وعمره ست يعني 86 سنة، يعني معنى هذا يصير أدرك 47 و7 وذاك توفي سنة 61 فيكون يعني لما توفي الثوري عمره 6 سنوات، يعني عمره يكون 6 سنوات. فإدراكه ما أدركه إدراكا بينا، أدركه صريح، لكن إذا كانت الرواية عن عبد الله بن إدريس هو الذي يروي عن سفيان والذي يروي عن حسين يكون ما في إشكال. فسفيان هو الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني. وقد مر ذكر الاثنين. ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني. ذكر سفيان رجلا فيما بينه وقد ذكره في الذي بعد هذا وهو بن حيان. لكن هنا سفيان جزما الثوري. هنا سفيان الثاني جزما الثوري. فعليه يحمل الأول. حتى الأول يعني يبدو أنه هو ثوري. فقول أيوة. صاحب العون هو ابن عيينة أو الثوري. نعم. مو واضح. ثم أيضا كوني يري عن منصور. كوني يري عن منصور هذا يوضح أن سفيان ثوري. قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه خرج أصحاب كتب الستة. قال أبو داود. رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. ثم أرد أبو داود الطريقة التي فيها كون سفيان ذكر رجلا بين هلال بن يساف وابن يساف وبين عبد الله بن ظالم وهو ابن حيان وهو هنا ابن حيان، فإن هذا الذي أشار إليه وأن سفيان جعل بينه أي بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم رجلا، هذا الرجل ذكر هنا في هذه الطريقة المعلقة وأنه ابن حيان. الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله بن عبيد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وهنا ذكره تعليقا. ومعلوم أن التعاليق يعني عند أبي داود لا يعتبر يعني من رجاله إذا كان ما روى له في المتصلات، ولهذا يأتي كثيرا ذكر هؤلاء الذين يأتون في التعاليق ولا يرمز لهم برواية أبي داود عنهم. نعم. عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان. ابن حيان مجهول، قال لا يعرف ولا يسمى، قال لا يعرف ولا يسمى، ويقال اسمه حيان بن غالب، أخرجه أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. نعم. الله إليك، يقول السائل لماذا ترك سعيد رضي الله عنه ذكر أبي عبيدة مع كونه من العشرة؟ يعني في هذه الرواية ما ما ما ما ذكر، ولكنه من العشرة بلا شك. يعني إذا يكون تصرف رواة ولا من نفس سعيد؟ لا، لعله يعني على اعتبار أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فيكون عشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير بأنه لما قدم فلان إلى الكوفة بأنه معاوية، وقال معاوية هو المغيرة، وأن الخطيب هو نعم القادم هو معاوية، هو الذي يظهر هو الذي قدم هو المغيرة، ما نعرف معاوية هو قدم الكوفة ولا نقدمها. معاوية كان بالشام. الأخ يفيد بأن ابن كثير قد ذكر ذلك. مش ذكر؟ ذكر ابن كثير في البداية أن معاوية رضي الله عنه دخل الكوفة بعد الاتفاق بينه وبين الحسن رضي الله عنهما. على كل الذي يعني الذي يناسب أن لا يكون المغيرة بن شعبة الذي يعني حصل منه الكلام الذي يعيب. نعم. هنا الأخ يقول جاء في مسند الإمام أحمد أن الخطيب هو غير المغيرة، وفي إنكار سعيد بن زيد على المغيرة، وذلك لعدم إنكاره على هذا الخطيب، فقال له أيتب عندك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكر؟ لا، هو سيأتي في حديث آخر أن علقمة بن قيس وقيس بن عرقمة هو الذي يعني حصل وأنكر عليه، لكن كون الذي قدم وأقام خطيبا، لعل الذي قدم هو المغيرة أميرا على الكوفة وأقام خطيبا يعني شخصا آخر، ويكون هذا هو الذي حصل منه الكلام الذي يعيب وأنكر. جاء في الحديث أنه على جبل حراء، وفي آخر أنه أحد، وثالث أنه تبير. هو جاء أحد وجاء يعني حراء، ولكن تبير ما أعرف يعني شيء ثابت في هذا. طيب القول يعني باثنين، حراء في مكة وأحد في المدينة، فيكون تعددت القصة ولا وهم من الرواة أو كيف؟ ما أدري. قال حدثنا حفص بن عمر يعني من الحديث يعني في أثبت أحد، يعني جاء تنسيس أثبت أحد إننا عليك نبيا صديقا شهيدا. نعم. هنا نفس النص. لا بس هو فيه أثبت شراء هنا هنا. نعم. اللي معنا هنا. نعم. طيب. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما، يعني عشرة في الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن يعني رجلا تكلم وذكر عليا فأتى بالحديث، يعني مبين أن علي من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحر بن الصياح. عن الحر بن الصياح وهو ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن الأخنس. عبد الرحمن بن الأخنس وهو مستور، أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. وهو مستور أي مجهول الحال، أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد وقد نرى ذكره. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ فقال يسب علي. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه. ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغبر فيه يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. ثم ورد أبو داود حديث سعيد بن زيد من طريق أخرى، وفيه أن فلانا ويعني وهو لم يسمى، ولعله يشير في ذلك إلى أمير الكوفة المغيرة بن شعبة، وأنه جاء فحياه ورحب به، يعني المغيرة رحب بسعيد بن زيد وأجلسه معه على السرير. ثم جاء رجلا وقال له علقمة بن قيس. نعم قيس بن علقمة. فسب وسب، فقال من يسب هذا؟ قالوا عليا. فقال ما هذا، يعني كيف يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تنكر ولا تغير؟ ثم قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرة في الجنة وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، يعني أنه لا يكذب على الرسول ولا يضيف إلى الرسول شيئا لم يقله، وهذا يدل على تثبته وعلى تحققه مما يحدث به ومما يخبر به. ثم ذكر معنى الحديث المتقدم، ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، يعني معناها أن الشيء القليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي جهاده لا يساويه عمل الكثير ممن جاء بعدهم، وذلك لأن الذي حصل منهم إنما حصل لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه ونشر دينه والأخذ عنه والتلقي عنه. وقوله لمشهد يعني معناه كون يشهد غزوة من الغزوات يغبر بها وجهه، يعني يحصل له الغبار في وجهه بسبب هذه الغزوة، يعني شأن ذلك عظيم عند الله عز وجل، وهو خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. عمر نوح 950 سنة لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا قبل أن يبعث ويرسل إلى قومه. ومعنى ذلك أن العمل القليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساويه عمل الكثير من غيرهم، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود بالمشهد يعني مشاهد الغزوات، ولهذا يأتي في تراجم الرجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مشاهد المشاهد كلها، وشاهد المشاهد كلها يعني شاهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوع هذا الرجل في علي رضي الله عنه سبب؟ يعني يعقل أن المغيرة يسكت عليه قبل أن ينكر؟ كيف؟ أقول لا ندري، لكن المظلوم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واللائق بهم أنهم يعني يكونون على أحسن حال، وأنه تحسن بهم الظنون، ويعني ولا يذكرون إلا بخير. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، وهو ثقة من أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صدقة بن المثنى النخعي. عن صدقة بن المثنى النخعي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن جده جده رياح بن الحارث وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وقد نرى ذكره. الوقوع في واحد من الصحابة والسب في أحدهم لا يجوز ذلك، هذا من الأمور الخطيرة والأمور الكبيرة. والذهبي رحمه الله ذكر ذلك في كتابه الكبائر، لأن كتابه الكبائر مشتمل على 70 كبيرة، وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة السب هي الكبيرة 70، هي الكبيرة 70 التي ختم بها الكبائر أو كتابه الكبائر، سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبوا أصحاب رسول الله أمر خطير، ذلك أنه سب لخير الناس وأفضل الناس. يعني سباب المسلم فسوق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا كفر، فكيف بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه من أخطر ما يكون ومن أسوأ ما يكون، لأنه سب لخير الناس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويدل على فضل هؤلاء الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فضربه رسول الله برجله وقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على فضلهما وعلى أنهما شهدا وأنهما قد نالا الشهادة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد المشرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا مسدد عن يحيى. ثم قال حاء وحدثنا مسدد عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. المعنى يعني أن رواية كل واحد منهما ليست لفظها واحد، وإنما هي بالمعنى هذا الإسناد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال. وهنا شيخ أبي داود واحد، وقد عمل التحويل مع أن الشيخ واحد، وكان بإمكانه أن يقول حدثنا مسدد عن فلان وفلان ويجمع بينهما، ولكن الصيغة اختلفت، الصيغة مختلفة، فإنه في ما بينه وبين يزيد بن زريع قال حدثنا، وفيما بينه وبين يحيى قال عن حدثنا. الثاني قال حدثنا، والأول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، والأول قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع، يعني الصيغة واحدة، الصيغة واحدة، يعني ما أدري وش وجه يعني الأصل أن يكون الشيخ واحد وشيخه اثنين فيقول حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، لكن إيش بعد هناك حاجة قال؟ قال أخبر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. ما أدري وجه التحويل مع أن الشيخ واحد والصيغة متفقة وهي التحديد فيما بين مسدد وشيخيه. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة خليه أصحابه في الستة، وقتادة ابن دعامة سدسي بصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة فقال أبو بكر وجدت أن أكون معك حتى أراه فقال إنك أول من يدخل. أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. أول من يدخل الجنة من أمتي يعني لست مجرد أن تراه وإنما تدخل تأتي به وتتجاوزه داخلا الجنة. ولكن الحديث في إسناده رجل يعني ضعيف وهو الذي يروي عن أبو خالد الدالاني. نعم ولا شك أن أبو بكر عنه هو من أول من يدخل الجنة من هذه الأمة إن لم يكن أول من يدخلها منهم. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. عبد الرحمن بن محمد المحاربي هو لا بأس به خرج أصحاب الكتب. عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب هو ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أبي خالد الدالاني. هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن. عن أبي خالد مولى آل جعدة وهذا مجهول أخرج أبو داود. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذا يدل على فضل أهل بيعة الرضوان عموما وكانوا 1400 وقد ورد فيهم هذا الحديث لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة أي في بيعة الرضوان ودل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يأتي في تعريف الصحابة بأن يقال شهد بيعة الرضوان شهد أحدا وذلك للفضل الذي ورد في هذا وفي هذا فينصون على أنه من أهل بيعة الرضوان أو أنه من أهل من شهد بدرا وذلك للفضل الذي ورد فيهما فيذكر مع كوني صحابيا كونه من البيعة الرضوان لأن البيعة الرضوان ورد فيه غرض خاص وهو هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وكانوا 1400 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ودال على فضلهم عموما وفضلهم جميعا وأنهم لا يدخلون النار وإنما يدخلون الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد الرملي. هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث. بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. هو صحابي جليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عن عنة أبي الزبير لا تضر. ما تضر لأن الحديث ورد في صحيح مسلم الحديث مبشر لأنه من رواية الليث وما رواه الليث عن أبي الزبير فهو ما سمعه من جابر. نعم أقول الراوي عنه. نعم وكذلك لكن أيضا الحديث نفسه ورد من طريق أخرى ومن صحابي آخر وهو في صحيح مسلم من حديث مبشر وهو بهذا الذي دل عليه حديث جابر. يقول هل يلزم من النص على أهل بيعة الرضوان أنهم لا يدخلون النار أن باقي الصحابة تحت المشيئة فقد يدخل بعضهم النار ثم يغفر له؟ معلوم أن من ورد فيه نص خاص يذكر فيه ذلك النص ويشهد له تبعا للنص، لكن لا يعني ذلك يعني أن غيرهم يؤمر به للنار، لأنه قد جاء في القرآن ما يدل على أنهم وعدوا جميعا الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الإسناد رباعي. الإسناد رباعي نعم، وكون شيخ أبي داود اثنان هما في طبقة واحدة، لا يقال أنه خماسي لأن اثنين في طبقة واحدة لأنهما شيخ أبي داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حا وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يدل على فضل أهل بدر وأن الله عز وجل قال لعل الله طلع على أهل بدر كما قاله موسى أحد شيخ أبي داود، واللفظ الثاني للشيخ الثاني قال اطلع الله ولم يقل لعل الله، وهذا يدل على فضل أهل بدر وأن الله تعالى قد غفر لهم ولهذا صار لهم يعني فضيلة وصار لهم ميزة، فيقال عن الشخص أنه بدري أو أنه شهد بدرا لهذه الفضيلة ولهذه الخصيصة ولهذا في قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة وفيه أنه قال أنه قد شهد بدرا ومن ذلك لأن الله طلع على بدر فقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهو دال على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكانوا أكثر من 300 وكسر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل سبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا أحمد بن سنان وقال حا وحدثنا أحمد بن سنان، وأحمد بن سنان هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. وابن ماجه. عن يزيد بن هارون عن يزيد بن هارون الواسطي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن عاصم وعاصم هو بن أبي النجود بهدلة هو صديق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون. عن أبي صالح عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه. ما يتعلق بذكر الصحابة رضي الله عنهم الأسئلة في أن الشيخ الألباني مع أن الرسول قال قاتل عمار وسالبه في النار، والذي قتله أبو الغادية والذي قتله أبو الغادية. على كل يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم خير الناس، وما حصل منهم يعني من أمور قد تستنكر أو تؤخذ عليهم فلهم من الفضائل ولهم من يعني المناقب ولهم من الميزات التي حصلت لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفوقون بها من بعدهم. وقد مر كلام سعيد بن زيد الذي قال فيه لمشهد أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وهل يصح في الحديث السابق استثناء لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا الجد بن قيس؟ ما أعرف. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. ثم ذكر حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه في قصة بيعة الرضوان، بعدما ذكر بيعة الرضوان ذكر يعني أن لا يدخل النار أحد بيعة على الشجرة، ذكر هذا الحديث الذي فيه أن المغيرة بن شعبة كان يعني ما من أهل بيعة الرضوان، وكان بارزا في ذلك يعني في تلك الغزوة، لأنه كان على واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف، فإذا جاء الكفار وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلح فالمغيرة واقف على رأسه، يعني فيه الدلالة على إكرامه واحترامه وتوقيره وحرص الصحابة عليه، وهي منقبة للمغيرة بن شعبة كونه قام بهذه المهمة وأنه واقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه. وكان عروة بن مسعود الثقفي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمسك أو يعني يأخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، والمغيرة معه السيف، فكان يضرب يده بنعل السيف وهو أسفل السيف ويقول أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ قال المغيرة. قال المغيرة. والحديث مختصر، هو حديث طويل جاء في صحيح البخاري وفي غيره، وفيه عقد الصلح وبيان وما حصل عند عقده، وهو حديث طويل، ولكنه ذكره هنا مختصرا، وهو دال على فضل المغيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ودال أيضا على أن الوقوف على رأس الإمام عند مجيء الأعداء وإظهار احترامه وتوقيره أن هذا سائغ وجائز، وهو يدل على أن ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن القيام على الرجل وعلى رأس الرجل أنه إذا كان في غير مثل هذه الحال، كما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وهو جالس لما جحش وصلى بالناس جالسا، فجاءوا الناس وصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما سلم قال كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فهذا يدل على استثناء مثل هذه الحال، فيما إذا كان المقام يقتضي بيان احترام الإمام وتوقيره وإظهار الاحتفاء به والحرص عليه والمحافظة عليه فإن ذلك سائغ. ولهذا فإن القيامة على الرجل في مثل هذه الحالة سائغ، وليس من قبيل الممنوع منه الذي جاء في الحديث الذي فيه ذكر المشابهة يعني الفرس، وأنهم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن ذلك، يعني نهى أصحابه عن ذلك، وقد فعل المغيرة بن شعبة هذا الفعل، فيدل على أن مثل هذه الحالة مستثنات، وأن مثل ذلك سائغ وجائز. والقيام على الرجل أو الرجل هو له ثلاث حالات: قيام للرجل، وقيام إلى الرجل، وقيام على الرجل. والذي معنا هو القيام على الرجل وهو جائز في مثل هذه الصورة. وأما القيام إلى الرجل فهذا سائغ، كل إنسان يكون جالسا ثم يأتي إنسان فيقوم من أجله ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله، فإن ذلك سائغ لأنه قيام إليه. وأما القيام له وهو أن يقوم الإنسان من مجلسه ويجلس من أجل الرجل، يعني قيام له وليس إليه، ليس ليعانقه ولا ليصافحه ولا ليستقبله، وإنما قيام وجلوس للإكرام فقط، هذا هو الذي جاء النهي عنه وأنه لا يسوغ ولا يجوز. فإذا القيام له ثلاث حالات: قيام إلى الرجل وهذا سائغ، وقيام للرجل وهذا لا يجوز، وقيام على الرجل وهذا يجوز في التي جاءت في هذا الحديث في قصة المغيرة بن شعبة. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون المحاربي وأن يكون ابن حساب، وكل منهما روى عنه أبو داود، وكل منهما روى عن محمد بن ثور، محمد بن عبيد بن حساب الغبري ثقة خرجه مسلم وابو داود والنسائي. محمد بن عبيد بن حساب ثقة خرجه مسلم وابو داود والنسائي. والمحاربي صدوق. المحاربي الصدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. مع أن الموجود في تحفة الأشراف محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قد مر الحديث ونبهنا على هذا. في هذا الحديث؟ إيه. الحديث نفسه؟ نعم. تقدم في الجهاد. أيوة. نفس الكلام ونبهنا على هذا. في تحفة الأشراف؟ إيه. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى؟ نعم. لكن النسخ كلها اتفقت على محمد بن عبيد، حتى محمد عوامة ما نبه أنه في أحد النسخ الخطية اختلاف. محمد بن علي وش كان فيه؟ صنعاني ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. على كل سواء كان أي واحد منهما أي واحد من هؤلاء فإنه محتج به. صنعاني ثقة أخرج له مسلم، لكن أبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود في القدر؟ ما روى يعني ما روى له في المتصل؟ لا. شو يعني مرة أن محمد لا لا مر معنا نفس الكلام محمد بن عبيد. نبهنا هناك أنه في تحفة الأشراف محمد بن عبد الأعلى. لأن هذا الحديث مر. أي بدل محمد هناك. إيه. وهناك محمد بن عبد الأعلى مصيول؟ لا. محمد بن عبيد. إنما الخلاف في تحفة الأشراف. إيه. تحفة الأشراف ذكر أن أبا داود أخرجه في الجهاد وفي السنة. لكن عن محمد بن عبد الأعلى. عن محمد بن ثور. محمد بن ثور هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي فقط. أخرج أبو داود والنسائي. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. تنبهون الإخوة المطلوب من الإخوان الذين كانوا يأخذون الشهادات أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة يعني يكتب فيها اسمه ويعني جنسيته وتوقيعه وتأتي يعطيها إلى من هو أمامه حتى تصل إلى الأخذ الحكيم فيجمعها عنده. الأخذ الحكيم ينبه أن الورقة اللي غير موقعة ما هي مقبولة. نعم يعني لا بد من الأمور الثلاثة اسمه وجنسيته وتوقيعه. أحسن الله إليك. الحديث في ذكر الصحابة عموما العشر المبشرين بالجنة ثم الذي سيأتي الخلفاء الأربعة، فذكر المغيرة فقط هذا الحديث فضل المغيرة وحده؟ لا هو يعني هذه القطعة طبعا ما يستفاد منها إلا فضل المغيرة، ويعني أقول وهذا يعني يبين أن المغيرة بن شعبة يعني وقد يعني نال منه من نال وتكلم فيه من تكلم، فإن هذا هو شأنه وهذه حاله، هو من الأشخاص البارزين في بيعة الرضوان، لأن بيعة الرضوان 1400 وما كلهم يعني معروفين، لكن هذا في غاية الوضوح لأنه قائم على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قائم بهذه المهمة العظيمة، فهو شرف له وفضل، بالإضافة إلى كونه من أهل البيعة الذي يعني له ولغيره. بالنسبة يا شيخ أحسن الله إليك التنبيه على الطلاب، يعني لعلك ذكرت المستابقين المستجدين لهم شيء ولا لا؟ كل من كان يعني موجود الآن كل من كان موجود الآن فإنه يعني وهو ملازم الدرس فإنه يكتب يعني اسمه، معلوم أن السابقين لهم حق الأولوية، وأما المتأخرون أو الذين استجدوا فإذا حصلت ملازمتهم واستمرارهم فإنهم سيكونون مثل غيرهم إن شاء الله. قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الإسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال له قرن مه؟ فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان. ثلاثة. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود الدفر النتن. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن عن عن عن عمر رضي الله عنه، أو عن الأقرع الذي هو مؤذن عمر، أن عمر أرسله إلى الأسقف وهو عالم النصارى، فقال كيف تجدني في الكتب؟ كيف تجدني في الكتاب؟ كيف تجدني في الكتاب؟ يعني في كتبكم. فقال إنك إيش؟ قال نعم. قال أجدك قرن. أجدك قرن. قال قرن مس. قال قرن حديد. قرن حديد أمين شديد. قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي بعدي؟ قال إنه خليفة صالح غير أنه يثر قرابته. نعم. قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. صدأ حديد، صدأ يعني هو الشيء الذي ما هو جيد في الحديد. وإيش؟ فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. يا دفراه يعني النتن، يعني دفراه النتن، كأنه يشير إليه هو، يعني لأن هذا الذي يخاطبه يا قال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. وكما هو معلوم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفقت عليه الأمة بعد قتل عثمان، وأجمعوا عليه كما أجمعوا على خلافة أبي بكر، ولم يكن هناك في زمانه أو في زمانه أو بعد وفاة عثمان على وجه الأرض من هو خير منه. وكان في أول الأمر يعني ما كان فيه يعني شيء من هذا، يعني كان الفتنة وقعت يعني على عثمان وقتل وأهريق دمه، وأما هو ففي أول الأمر ما كان يعني هذا الذي أشار إليه، ولكنه بعد ذلك حصلت الفتن وحصل إراقة الدماء بين المسلمين، ثم بعد ذلك اجتمعت الكلمة بالصلح الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وتنازله لمعاوية، فاتحدت كلمة المسلمين فصار على المسلمين خليفة واحد هو معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث أو هذا الأثر يعني فيه نكارة يعني في متنه، وكأن وهو بناء على هذا معناه أن الذي بعد عمر هو عثمان، والذي بعد عثمان هو علي. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة، عمر جعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما يدرى من يكون الخليفة منهم، وانتهت المسألة إلى أن دار الأمر بين عثمان وعلي، ثم حصلت المشاورة هل يكون علي ولا يكون عثمان. فلو كان يعني ذلك يعني مسلما به لصار ذلك معروفا. والإسناد يعني رجاله يعني لا بأس بهم، والألباني ضعف الحديث، ولكن ما أدري إيش وجه التضعيف، ولكن من ناحية المثل المثل لا شك فيه نكارة. قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير. حفص بن عمر أبو عمر الضرير هو صديق صدوق رجل أبو داود. صدوق رجل أبو داود. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة مرة ذكره. عن سعيد بن إياس الجريري. سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن شقيق العقيلي. عبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الأقرع مؤذن عمر. عن الأقرع مؤذن عمر هو ثقة أخرج أبو داود. أخرج أبو داود. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل، كان من الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يعني فالإسناد يعني ظاهره يعني مستقيم، لا أدري إذا كان فيه انقطاع أو كان فيه يعني شيء، ولكن الألباني ضعفه قال إنه ضعيف الإسناد. قال أبو داود الدفر النتن. قال أبو داود الدفر النتن يعني أنا دفرة يعني أنا نتنة. قال رحمه الله تعالى باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالنسبة للأمس ذكر تكفير الحجاج، يقول طاووس عجبت لمن يسميه مؤمنا وكفره جماعة سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكره تمييزا. الأسئلة جاءت بكثرة عن موضوع الصحابة رضي الله عنهم وما وجد في أشرطة بعض الدعاء من كلمات ربما فيها لمز للصحابة، فما الموقف من قوله تأويل فاسد وأن هذا صدر عنهم بجهل بمراد الله ورسوله وأن أسامة بن زيد خالف الأصول وأنه هناك سوء في التربية؟ فهذه الكلمات التي صدرت من هذا الداعية عفى الله عنه، ما الموقف منها؟ هذا الداعية قد ظهر عنه الرجوع عن هذا، ومن تاب تاب الله عليه. يسأل هذا المدرس عن كيفية تعامله مع زميل له في العمل من الرافضة، فهل أسلم عليه أصافحه أجلس معه؟ الإنسان عليه أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. فمن كان مبغضا للصحابة يعني محاربا لهم فإنه يجب بغضه في الله عز وجل وعدم مجالسته وعدم مخالطته، لأن ذلك يؤثر. هذا يقول سؤال من دولة الإمارات: لي صديق يشتغل في محل سجله التجاري مأكولات خفيفة، وقانونيا يمنع من بيع بعض المأكولات الثقيلة، إلا أن صاحب المحل يبيعها خفية بحجة أن الجميع يفعل هذا للهروب من الضرائب الباهظة. سؤال الأول: هل هذا الأمر يعتبر خروجا عن طاعة ولي الأمر؟ والله المناسب لمثل هذا أن الترخيص أو أن يصدر الترخيص الذي يسوغ له أن يعني يفعل هذه الأمور كلها، أما كونه يعني يظهر شيء ثم يفعل خلافه فهذا لا ينبغي. إذا أراد أنه يعني يحصل منه البيع على وجه أوسع وعلى وجه أتم وأكمل فإنه يحصل على الترخيص الذي يسوغ لذلك حتى لا يحتاج إلى الحيل. والسؤال الثاني: هل يجوز لصديقي العمل في هذا المحل؟ العمل يجوز، ولكن عليه أنه ينصح، عليه أنه ينصح صاحب المحل. وما حكم ما لصاحب المحل المال الذي تقاضاه من هذا البيع؟ على كل يعني أقول هو لا بأس به، ولكن عليه أنه يعني يحسن العمل بأن لا يستصفر شيئا ثم يأتي بخلافه. يسأل عن صحة حديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هل يوجد قوم أحسن منا؟ قال: نعم، قوم يؤمنون بي ولم يروني. هو جاء يعني حديث يعني في فضل الذين يؤمنوا به ولم يروه، لكن لا يقال أن أحد يأتي بعد الصحابة يعني خير من الصحابة، بل العلماء متفقون على أن أي فرد من أفراد الصحابة فهو خير ممن جاء بعدهم، أي فرد منهم، التفضيل للجميع لا للمجموع. وقد جاء عن ابن عبد البر وحده القول لأنه قد يكون في بعض من يأتي بعد الصحابة من هو خير من بعض الصحابة، لكن غيره على القول بأن تفضيلهم إنما هو تفضيل للجميع، وأن أي واحد منهم فهو أفضل من أي واحد بعدهم. ويوضح ذلك الأثر الذي مر بنا عن سعيد بن زيد أحد العشرة حيث قال: لنشهد ورجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. يقول: وكيف الجمع بين حديث الذي مر خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، ويأتي زمان أجر العامل منكم أجر العامل فيهم أجر 50 منكم؟ نعم، يعني كونه يأتي شدة ويأتي أمور يعني خطيرة تحتاج إلى صبر وتجلد، فيكون يعني ذلك العمل يعني عظيم، لكن فضل الصحبة والذي حصل بسبب الصحبة لا يعدله شيء. يقول: هل يصح الحديث بهذا اللفظ: أيما امرأة خلعت زوجها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ لا أدري. هل تشرع الصلاة والسلام عند ذكر أي نبي من الأنبياء عموما؟ نعم، تشرع الصلاة والسلام، يشرع الصلاة والسلام عليه. يقول: أيهما أفضل، أن أعتق عبدا أم أمة؟ العتق أفضل، لأنها العبد أفضل، لأنها جاء أن من اعتق يعني رجلا كان فكاكة من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكة من النار، فمعنى عتق الرجل أفضل، لأنه في الحديث الصحيح في هذا كان فكاكة من النار، وإذا اعتق جاريتين كانت فكاكة من النار، معنى عتق جاريتين يعادل عتق رجل يعني في الفضل. وهذا أحد المواضع السبعة، المواضع الخمسة التي فيها المرأة على نصف الرجل، المرأة على نصف الرجل، فهي على نصف الرجل في خمسة أمور: في الشهادة، وفي الميراث، وفي الدية، وفي العتق، وفي العقيقة. والعتق هذا هو أحدها، من اعتق عبدا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكا من النار. هل يجوز وصف الله تبارك وتعالى بحاضر أو ناظر؟ الله تعالى شاهد، يعني كما يعني كما جاء، يعني وينبغي التقيد بما جاء في النصوص ولا يخرج عنها إلى عبارات أخرى قد يلزم فيها لوازم وهي لم ترد، ولكن يعني الذي ورد به النصوص والذي ينبغي الإنسان أن يعبر به. يقول: هل حصل أن مر أحد الصحابة على جميع البيوت ليستشيرهم أيهم يختارون، علي أم عثمان؟ هل حصل أن أحد الصحابة مر على جميع البيوتات؟ الجميع ما يقال أنه مر على الجميع، ولكنه مر على يعني اللي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما تولى هذه المهمة فإنه لا ما كان يعني يتلذذ بنوم ولا يستريح، وكان يطوف على الناس ويسألهم، لكن كونه في جميع البيوت ما يعني ما يظهر أن جميع البيوت أنها أن ذلك حصل لها. ذكر هذا أحد المتكلمين في محاضرته واستدل بهذا الفعل على الانتخابات والديمقراطية في الإسلام. هذا الإسلام في وادي وأصحاب الديمقراطية في وادي آخر. هذا شيء جاء من الغرب، والذي عليه المسلمون جاء من السماء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا قال حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيه مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان الفضل الذي أكرم الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم، وهي أنهم وجدوا في القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وفي صحبته، ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، وشنف أسماعهم بسماع حديثه من فمه الشريف، وأكرمهم ووفقهم للجهاد معه ونصرته والذب عنه، فصار لهم هذه الفضائل وهذه الميزات التي ميزهم الله تعالى بها، وذلك فضل من الله والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يتيما يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلوا على غيرهم بكونهم القرن الذي هم فيه وهو الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. والمراد بالقرن هنا المجموعة من الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فهؤلاء هم قرنه أو القرن الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليس المقصود به مدة معينة محددة لها بداية ولا نهاية، وإنما المقصود منه هؤلاء القوم وهؤلاء الصحب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم الله بصحبته وسمعوا كلامه وحديثه ورأوا شخصه وطلعته صلى الله عليه وسلم وتلقوا الحق والهدى منه وبلغوهما إلى الناس، فجعلهم الله عز وجل الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا وصل إلى الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر عند العلماء أن الصحابي لا يحتاج إلى أن يعدل وأن يوثق، فلا يحتاج إلى أن يقال فلان ثقة وفلان عدل وفلان كذا وفلان كذا، يكفيهم تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله وثناء رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم، جهالة الصحابة لا تؤثر، وإنما تؤثر جهالة من دون الصحابة، هؤلاء الذين تؤثر جهالتهم. وأما إذا كان الشخص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه شرفا وفضلا أن يقال عنه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في كتب الحديث ذكر الرواية عن الصحابة فيقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حجة ومتفق عليه عند أهل السنة ولا خلاف في ذلك، والجهالة فيهم لا تؤثر والمجهول فيهم في حكم معلوم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم من التابعين ومن دونهم، هؤلاء الذين يحتاج إلى معرفة أحوالهم وإلى بيان عدالتهم وجرحهم وتعديلهم، هؤلاء هم لا يحتاجون إلى ذلك. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيكفي عن الشخص واحد أن يقال إنه صحابي أو أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كتب التراجم إذا كان رجل من الصحابة ما يذكرون فيه إلا الصحبة ولا يضيفون إليه إلا الصحبة وتكفيه، ولا يحتاج إلى أمور أخرى تضاف إليها. وإذا كان هذه الصحبة أنضاف إليها شيء يعني يدل على فضل مثل كون إنسان من أهل بدر أو بيعة الرضوان فإنه يصنع عليه ذلك، لأن هذا يعني لأن ذلك ورد فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هؤلاء، فيقال فلان صحابي من أهل بدر أو شهد بيعة الرضوان أو شهد بدرا، وذلك للفضل الذي حصل لأهل بدر والفضل الذي حصل لأهل بيعة الرضوان، أي ليبين أنه من أهل هذا الفضل وممن دخل في هذا الفضل الذي هو كونه بدريا أو كونه من شهد بيعة الرضوان. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ونبلهم، وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في ذلك آيات كثيرة وجاء في ذلك أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في القرآن في فضل الصحابة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وكذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فأزره وسوى على سوقه تعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكروا في التوراة والإنجيل، وأنهم ذكروا في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم قد ذكروا في تلك الكتب وأثني عليهم في تلك الكتب، وهذا مما يدل على فضلهم. وفيه أنهم يغاض بهم الكفار، يغاض بهم الكفار، وذلك لأنهم يقومون بنصرة الدين وبالجهاد في سبيل الله، فالكفار يغاضون بهم، ولهذا قال يغاض بهم الكفار. ثم أخبر أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، المقصود من ذلك الصحابة، وقد قال منهم، وليس المقصود من ذلك البعض، وإنما بيان الجنس. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة، أي أن هذا الوعد إنما هو لهم، ولو لم يأتي كلمة منهم لصار الأمر لا يخصهم، لو قيل وعد الله الذين آمنوا الصالحات مغفرة عظيمة فيكون لهم ولغيرهم، لكن لما جاء كلمة منهم عرف أن هذا الوعد لهم لكن ليس لبعضهم وإنما هو لجميعهم، ومن بيانية وليس التبعيضية، نظير قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقوله منهم الذين كفروا منهم ليس المقصود أنه بعضهم، بل كل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وعدوا وتوعدوا بهذا الوعيد، فكلمة منهم هذا لبيان الجنس وليست التبعير. فقوله وعد الله أن أصابت منهم أرضاه، هذا منهم بيان الجنس في جانب المدح وفي جانب أهل الحق، وفي قوله لا يمسن الكفر منهم يعني اللي هم من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني في جانب الذم وفي جانب السوء، يعني أنهم كلهم موعودون بهذا الوعد وليس بعضهم، لأن من هي لبيان الجنس وليس في التبعير. وكذلك قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فإن لئن حصل في بينهم التفاوت في الدرجات وعلو المنازل إلا أن الكل وعد الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل الذين أحصوا الحسنى وزيادة. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيها حديث كثيرة، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، فهم الصحابة، وقول الذي بعثت فيهم يدلنا على أن المقصود هو هؤلاء الذين رأوه والذين صحبوه والذين سمعوا كلامه والذين تلقوا الحق والهدى منه وبلغوهما إلى الناس، فهؤلاء هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خير أمتي القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي قرن الصحابة، قرن الصحابة أولا ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. وقد جاء الشك في حديث عمران بن حصين، يعني هل يعني ذكر الثالث أي بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من ذلك الشك في قرن أتباع التابعين، فإن الأحاديث كثيرة وردت في القرون الثلاثة، وإنما الشك هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هل ذكر بعد، وصحيح أنه ذكر قرنين يعني مع قرنه اللي في قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، وقرن الرابع لم يثبت يعني فيه شيء، وإنما الثالث هو القرن الثالث الذي هو قرن أتباع التابعين، فإذا الشك في القرن الثالث أي بعد قرنه صلى الله عليه وسلم وليس بقرنه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بعد قرنه. فإذا القرون الثلاثة هذه جاءت عن جماعة من الصحابة، وحديث عمران بن حصين محتمل وفي شك، ولكن جاء ما يبين أن المقصود من ذلك قرنين بعد قرنه، أي ثلاثة بعد قرنه، الشك في كان ثلاثة بعد قرنه، فإذا يكون الشك في الرابع الذي هو مع قرن الصحابة، والصحيح الثابت هو هذه الثلاثة التي قرنه وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. ويوضح ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب أو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، وهذا المراد به الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هجركم من رأى ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغض في أمرهم فيقال هجركم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. وهذه القرون الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى تفضيل أفراد الصحابة وجميع أفراد الصحابة على جميع أفراد الذين يجون بعدهم، على جميع الأفراد الذين يجون بعدهم وبعد زمانهم، أي أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من يأتي بعدهم، أفضل من أي واحد يأتي بعدهم. ولم يأتي ما يخالف ذلك إلا ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال يجوز أو يمكن أن يكون في بعض من يأتي بعد الصحابة أن يكون أفضل من بعض الصحابة، ولكن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة والذي لا يعرف عنهم غيره، وهو أن التفضيل للجميع لا للمجموع، وأن أي واحد من الصحابة فإنه يكون أفضل من أي واحد بعدهم، وذلك لأن الذي حصل لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه وتعديته من الناس هذا شيء تميزوا به واختصوا به، فصار لهم فضل لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد. ولهذا جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي مر بالأمس لم يشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، خير الناس القرن الذي بعث، خير أمتي القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ والله أعلم أذكر الثالث أم لا، أي بعد قرنه، الثالث بعد قرنه وليس الثالث مع قرنه، فإن ثلاثة القرون هذه اتفقت عليها النصوص وجاءت فيها النصوص، وإنما خلاف في قرن وراء القرنين الذين بعد قرنه، وإلا فإن ثلاثة القرون قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن الثلاثة التابعين جاءت عن جماعة من الصحابة. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني معناه أنهم يتساهلون في أمر الشهادة ويحرصون على الشهادة دون أن تطلب منهم، دون أن تطلب منهم. وأما إذا كان الإنسان عنده شهادة وصاحبها لا يدري، صاحب الشهادة لا يدري أن عنده تلك الشهادة وعنده فصل في أمر من الأمور وشهادته تبين حقا وتوضح حقا، فإن هذا محمود ويدل عليه خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما إذا كان صاحب الحق يدري ويعرف ولكن الإنسان يأتي فيخبر أو يقول أنه عنده شهادة إما لأمر يكون بينه وبين ذلك الشخص الذي يشهد عليه أو لغير ذلك، فهذا هو الذي يكون مذموما. أما إذا كان صاحب الحق لا يعرف الشهود ولا يدري أن عند فلان شهادة وهو بحاجة إليها ويترتب عليها تمييز الحق وتوضيح من له الحق ومن ليس له الحق، فإن هذا محمود وليس بمذموم. وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، يعني يحصل منهم النذر ثم لا يوفون، والنذر يجب الوفاء به، والنذر يجب الوفاء به إذا وجد، ولكن ليس مرغبا فيه وليس مطلوبا من الإنسان أن ينذر، وإنما على الإنسان إذا أراد أن يحسن فليحسن بدون نذر، وإذا أراد أن يتقرب الله عز وجل بقربه فليبادر إليها بدون أن يعلقها بشيء ودون أن يليقها بشيء، لأن إناطتها بشيء وتعليقها بشيء يعني معنى ذلك أن هذا ما حصل منه ابتداء من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل فيه، وإنما إذا حصل له كذا فإنه يفعل كذا وكذا. ثم إذا حصل له ذلك الشيء الذي يترتب عليه النذر يعني ضاق صدره وصار يتألم ويبحث عن مخارج يتخلص منها من ذلك النذر الذي ألزم نفسه به، فيكون فعل تلك العبادة وفعل تلك الطاعة يعني غير لم يحصل في البداية على وجه مشروع وعلى وجه مستحب، وفي النهاية حصل التلكؤ وحصل الانتعاض والتأثر والتألم، وأنه لم يكن مرتاحا إلى ذلك الذي تصدق به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يعني لا يحسن ولكنه ينيط إحسانه بشيء إذا وجد، وإذا وجد لازمه ذلك، وقد يبحث عن سبيل يتخلص به من ذلك النذر. فالنذر إذا وجد يجب الوفاء به، وهو عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لكن ليس مرغبا فيها وليس مأمورا بها، لأنها ليست عبادة متمحضة لله عز وجل ابتداء، وإنما معلقة بشيء. ويخونون ولا يؤتمنون. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني تفر فيهم الخيانة وقلة الأمانة. ويفشو فيهم السمن. ويفشو فيهم السمن، لأنهم مهتمون بالمتع الدنيا والانهماك فيها والافتتان فيها وعدم الاشتغال بشيء آخر سواها. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أنبأنا قال حا وحدثنا مسدد. قال أنبأنا قال حا وحدثنا مسدد. قال قال حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا أبو عوانة. التحويل جاء يعني بعد ذكر الصيغة من الشيخ الأول، وذلك أن صيغة كل من الشيخين تختلف في رواية عن أبي عوانة، لأن مسدد قال أنبأنا، والثاني قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا، ومسدد قال حدثنا أبو عوانة، فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل، لأن الشيخ الأول وهو عمرو بن عون قال أنبأنا.